الجسد وأتموا دخل الدير دي دخل الدير بالوجوب. يبقى في عندنا أمر واجب وأمر مستحب وأمر مباح. الأمر المباح كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ترد طيبات كثيرة، لن نجبرك على أكل طيب معين، كل اللي يعجبك فهذا مباح لك وهذا مباح. أكلت هذا وتركت ذاك، لا لوم عليك ولا عدت أن تترك هذا، فكل جيد صغتي افعل. فهذا الرجل العالم اللي كتب هذا الكلام في كتاب له قال لك الأمر بقى: أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. أعفوا فعل أمر افعل، قصوا فعل أمر قص لكي زي بعض في الحب. لا، قال لك إعفاء اللحية واجب وقص الشارب مستحب. طب واحد يقول لي بقى انتوا يعني مثلا بتعملوا الكلام ده بمزاجكم، يعني شوف دي حلوه كده تقول دي تنفع وجوب ودي تنفع استحباب الكلام ده، ولا الكلام ده له ضوابط عند العلماء؟ قال لك له ضوابط، الكلام ده مش كده بالمزاج. لا، اعفو اللحى ليه خلاناها واجبه؟ قص الشارب ليه خلاناها مستحبه؟ قال لك لان الفعل فعل الامر اصل الوضع له يفيد الطلب والإلزام. أصل الكلام صيغة الأمر دي تفيد إنك أنت لازم تفعل. أصل الوضع اللغوي والاصطلاحي كده، اصطلاحا ما طلب فعله على سبيل الحتم والإلزام. أنت بقى نصرف هذا الأمر إلى الاستحباب يوم لا يعكسه. النبي عليه الصلاة والسلام عمله، أو واحد من الخلفاء عمله. شو النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عفوا علي بالنواجذ. طيب، اعفوا اللحى، ايه اللي ممكن يصرف الامر للاستحباب؟ ان واحد صحابي مثلا يقوم حالق دقنه وجاي قدام الرسول يشوفه كده ملمع واخد وشين وبتاع زي كده، ما يطلع بقى وما بيعلن عليه مسح، لا يجيب له واحد شخص كده يعملها لك كده نعمه، نعم واخد بالك يعني مذاكرات نعمه زي ايه خد النساء كده، يجي بقى النعامه وكده والشين قدام الرسول فما يقولوش حاجه، يقول له اقعد اقعد، يساله بقى عن ولاده واهله والكلام ده، ولا يقول له انت حلقت دقنك ليه ولا بتاع. فاقرار النبي عليه الصلاه والسلام في الحاله دي يبقى مشروع ولا لا؟ إذ لو كان حلق اللحيه معصيه كان قال له ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ خلاص كده؟ فهل الصوره دي وردت؟ هل لو فتشت الكتب من الجلد للجلد تلاقي الكلام ده؟ ما تلاقيش الكلام ده. يبقى ده يدل على ان الامر على حاله. لكن قص بقى الشارب، احنا ليه صرفناه للاستحباب؟ قال لك لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه انه كان اذا غضب فتل شاربيه، كل ما يغضب يوم برم شنباته من الغيظ، فلا يتهيأ له ان هو يبرم شنباته اذا كان شاربه ايه؟ اذا كان شاربه طويل، إذا كان شاربه طويل. فقال لك دي عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين، فقال لك يبقى ده دليل صارم يحول بيننا وبين إيجاد قص الشارب، وبين إيجاد قص الشارب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث زيد بن أرقم: ليس منا من لم يأخذ من شاربه. واحد يحلق لحيته ويحلق شاربه، يحلق الشارب امتثالا لحديث زيد بن أرقم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ولم يرد مثل هذا الأمر الغليظ، هو الشكل النص الغليظ في اللحية، يعني من حلق لحيته فليس منا، لم يرد مثل الكلام. ومن لم يأخذ من شاربه فليس منا، ألا يرشح هذا الوجوب؟ من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ممكن يرشح للوجوب ولا لا؟ يرشح للوجوب ولا لا؟ طيب، حتى في المحاكمة بين الأدلة، لو أنت عندك هذا الحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منه، وما صح عن عمر أنه كان يفتل شاربه، أيها أقوى في دعوى الوجوب؟ من لم يأخذ من شاربه؟ طيب، لماذا أهدرت قول الصاحب؟ ما أنت كده يبقى أهدرت فعل عمر، لو إن الحلق الشارع واجب يبقى أهدرت فعل عمر، يبقى إزاي تتصرف بقى في المطب ده؟ طيب ما أنت كمان مفصول عنك، لا أنت يهود ولا أنت نصارى، ربيت شنبك ما ربيتوش أنت مسلم. لا، لم يرد في الحديث أن عمر كان يبذل الشاربين أمام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأثر بيقول أن عمر كان إذا غضب فتل الشاربين. في حتة العلماء بيذكروها في قول الصاحب، وهي أن من المحتمل أن الصاحب لم يصله قول النبي عليه الصلاة والسلام. محتمل ولا لا؟ محتمل إن عمر بن الخطاب لم يصله قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لو وصله ما خالفه، وكذلك لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في الأمر على ظاهر العبارة، قال من لم يأخذ من شاربه فليس منه، لأن أخذ الشارب مع إعفاء اللحية هو دفن المسلمين، وكان الإمام أحمد رحمه الله يعفي شاربه شديدا، كانش ياخده كده بالموس يحفه بالموس، لا، الإمام مالك لما سئل عن اللي بيحف شاربه بالموس قال هذا مثلى أرى أن يوجع ضربا، اللي هو بياخد شاربه بالموس، ثم لو شفع اللي بيحلى دانه، لا، يبقى حلق اللحية حرام، ليه؟ لأن الأمر باللحية واجب، وقص الشارب مستحب على اعتبار قول الصاحب، خلاص كده؟ يبقى العلماء الذين صرفوا قص الشارب الى الاستحباب انما صرفوه بفعل مين؟ بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالامر اذا على ثلاثه، لما يجي يقول لك لقيت ان احسن حاجه عشان الفاضل ده هو اللي حلق ده يطلع من المطب ده، اقول له يا عم اعفو اللحى جاءت على الاباحه. شفت الاباحه دي؟ ها؟ دي مش اباحه دي، يوم بقى هو مزاجه، هي المساله مش مساله مزاج، ان انا كل ما الاقي واحد فاضل عمل حاجه كده اقول له يا عم ماشي هاخد صيغه نيه على الاباحه ولا يهم، لا، احنا محكومين بقواعد اصلها العلماء بالنظر الى النصوص.